تحياتي أصدقائي، أبنائي، مرة أخرى ألتقيكم لنترافق معا في درس تونس في الثلاثينات، بعد أن تعرضنا إذا في حصة سابقة إلى تونس في العشرينات. إذا بعد فترة العشرينات، وخاصة أواخر العشرينات بالأحرى، إذن بعد فترة التراجع في أواخر العشرينات بسبب السياسة الاستعمارية، وخاصة إصدار تلك القوانين الزجرية سنة 26، إذن بعد فترة التراجع في أواخر العشرينات استعادت الحركة الوطنية التونسية نشاطها في الثلاثينات، مستفيدة من مجموعة من الظروف الجديدة. فطور الوطنيون التونسيون من مطالبهم وبرامجهم، وكذلك من أشكالهم النضالية. فما هي الظروف الجديدة لفترة الثلاثينات؟ وما هي التطورات التي عرفتها الحركة الوطنية التونسية؟ إذن سننطلق بالعنصر الأول بالرقم الروماني، ظرفية الثلاثينات. إذن ما هي سمات هذه الظرفية؟ إذن تضافرت في فترة الثلاثينات عدة عوامل ساهمت في تنامي الحركة الوطنية التونسية، يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة عوامل أساسية، منها ما هو خارجي في الواقع ومنها ما هو داخلي. العامل الأول، إذن واحد بالرقم العربي، هو اجتماع أزمة تقليدية وأخرى عصرية، بمعنى اجتماع أزمتين، أزمة ذات صبغة تقليدية وأزمة أخرى ذات صبغة عصرية. فبين السنوات ثلاثين تسعمائة وألف واثنان وثلاثين تسعمائة وألف تعاقبت بالبلاد التونسية سنوات فلاحية رديئة بسبب فترات الجفاف وكذلك بعض الجوائح، فانهار الإنتاج الفلاحي، وأدى ذلك إلى ظهور المجاعة والأوبئة في بعض مناطق البلاد التونسية. هذه الصعوبات إذن تفاقمت ابتداء من سنة 32 تسعمائة وألف بسبب مضاعفات أزمة الثلاثينات الاقتصادية التي امتدت إلى تونس بحكم ارتباطها الوثيقي بالاقتصاد الفرنسي. لقد أدى اجتماع الأزمتين هاتين، إذن الأزمة التقليدية والأزمة العصرية، إلى تدهور شديد للوضع الاجتماعي في البلاد التونسية، وتجسم ذلك في تضرر جل الفئات الاجتماعية من حرفيين والتجار وفلاحين، وارتفاع عدد العاطلين عن العمل، وانتشار مظاهر البؤس، وتنامي حركة النزوح، وظهور الأحياء القصديرية خاصة حول تونس العاصمة. ومما زاد في نقمة التونسيين أن السلطات الاستعمارية وجهت اهتمامها لمساعدة الجالية الفرنسية غير مكترثة كثيرا بأوضاع الأهالي التونسيين، كما تمادت أيضا في تحدي المشاعر الوطنية. إذن هذا ما يقودنا للحديث عن العامل الثاني الذي ساهم في تغذية الشعور الوطني في فترة الثلاثينات. فبالإضافة إلى الأزمة التقليدية والأزمة العصرية التي أشرنا إليها، إذن تمادت السلطات الفرنسية في تحدي المشاعر الوطنية التونسية. إذن ثانيا بالرقم العربي، تحدي الاستعمار الفرنسي للمشاعر الوطنية، وتجسم ذلك في عدة أحداث إذن أقدمت عليها السلطات الاستعمارية، منها خاصة سنذكرها في رؤوس أقلام، تنظيم المؤتمر الأفخارستي بقرطاج من قبل الكنيسة الكاثوليكية في شهر ماي 30 1900. والمؤتمر الأفخارستي هو مؤتمر مسيحي أشرفت عليه الكنيسة الكاثوليكية بدعم ومساعدة من سلطات الحماية. واعتبرت الصحف الوطنية ذلك المؤتمر استفزازا صارخا للتونسيين ومحاولة لضرب الهوية العربية الإسلامية للبلاد. هذا هو الحدث الأول والاستفزاز الأول. أما الاستفزاز الثاني فتمثل في الاحتفال بخمسينية انتصاب الحماية في شهر ماي 31 1900 من قبل سلطات الاستعمار الفرنسي لإبراز إنجازات فرنسا بتونس، مع تخصيص مبلغ 300 مليون فرنك من ميزانية البلاد التونسية لتنظيم الاحتفالات. وهاجمت الصحف الوطنية هذه الاحتفالات داعية إلى مقاطعتها وداحظة مزاعم الاستعمار. أما القضية الثالثة التي طرحت في فترة الثلاثينات فهي قضية التجنيس، وبالتحديد قضية دفن المتجنسين في المقابر الإسلامية، مع العلم أن قانون التجنيس هذا صدر منذ سنة 23 1900 في الواقع. على كل، أمام استفزاز السلطات الفرنسية للمشاعر الوطنية يظهر أن التونسيين هم بدورهم ردوا الفعل بإثارة هذا المشكل، فقد وقع رفض دفن المتجنسين التونسيين في المقابر الإسلامية، وذلك في مدينة بنزرت، ليمتد الأمر إلى مدن أخرى. ورافقت العملية تحركات شعبية واحتجاجات، فاضطرت سلطات الحماية إلى تخصيص مقابر للمتجنسين التونسيين. إذن العامل الثالث، أو فلنقل العنصر الثالث في الظرفية، في ظرفية الثلاثينات، أذكر أننا تعرضنا إلى العنصر الأول فقلنا اجتماع أزمة تقليدية وأزمة عصرية، ثم ثانيا تحدي الاستعمار للمشاعر الوطنية، ثم الظرفية الثالثة إن شئنا، أو النقطة الثالثة في هذه الظرفية، فهو حصول نهضة فكرية هامة في البلاد التونسية في فترة الثلاثينات. هذه النهضة الفكرية التي شهدتها البلاد في فترة الثلاثينات تجسمت بالخصوص في انتعاش العمل الصحفي بصدور عدد هام من الصحف باللغتين، يعني باللغة الفرنسية والعربية، منها على سبيل المثال صوت التونسي والعمل التونسي لاكسيون تونيزيان، ومن أبرز المحررين فيها الأخوين محمد والحبيب بورقيبة ومحمود الماتري والطاهر صفر، الذين عرفوا بجماعة العمل التونسي، بمعنى أولئك الشباب الذي يحرر ويكتب في جريدة العمل التونسي لاكسيون تونيزيان. بالإضافة إلى بروز هذا العدد من الصحف، برز أيضا تيار فكري وطني تحديثي مثله بالخصوص الطاهر الحداد من خلال مؤلفاته، نذكر منها العمال التونسيون وظهور الحركة الوطنية التونسية، صدر سنة 27 1900، أو كذلك امرأتنا في الشريعة والمجتمع الذي صدر سنة 29 1900، وبالخصوص الشاعر أبو القاسم الشابي، وكذلك تلك الجماعة التي سميت جماعة تحت السور مثل علي الدعاجي ومحمد بيرم التونسي وعبد العزيز العروي. وكل إلى جانب كل ذلك تعددت كذلك الجمعيات في كل المجالات، نذكر منها بالخصوص جمعية الموسيقى العربية المشهورة والرائدة المعروفة بالراشدية، هذا إلى جانب عددها من الفرق المسرحية. إذن لاحظوا، إذن ذكرنا أولا تنامي النشاط الصحفي، بروز هذا التيار الفكري الوطني من أعلامه الطاهر الحداد وأبو القاسم الشابي وغيرهم، وكذلك إذن العمل الجمعيات إلى آخره. إذن ساهمت هذه النهضة الفكرية والفنية التي حصلت بتونس في فترة الثلاثينات في دعم اعتزاز التونسيين بثقافتهم وهويتهم، يعني زادتهم ثقة في أنفسهم ومنحتهم قوة معنوية للنضال ضد المستعمر دون شك. وهكذا يمكن أن نؤكد أن الحركة الوطنية التونسية في مطلع الثلاثينات استفادت من كل هذه الظروف التي ذكرنا سابقا لتعود إلى نشاطها بأكثر قوة. فما هي أهم التطورات التي شهدتها الحركة الوطنية التونسية في فترة الثلاثينات؟ إذن يمكن أن نقول أن أهم، أو ربما سنعدد هذه التطورات تباعا، في أربعة عناصر بالرقم العربي. أول هذه العناصر سيكون استئناف الحزب الدستوري التونسي لنشاطه، ثم التطور الثاني هو تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد، ثم نمر إلى إحياء جامعة عموم العمل التونسية أو ما يعرف بجامعة عموم العمل التونسية الثانية بعد أن تعرضنا في العشرينات إلى جامعة عموم العمل التونسية الأولى تلك التي أسسها محمد علي الحامي. لنأتي في العنصر الرابع بالرقم العربي إلى آخر تطور حصل في فترة الثلاثينات، هو تجربة الحوار بين الحزب الدستوري الجديد وحكومة الجبهة الشعبية الفرنسية وفشلها، ما أدى وما أسفر ذلك وما أدى إليه ذلك عفوا من أحداث أفريل 38 900 وألف. إذن هذا بسط فكرة عامة عن العنصر. إذن سنستهل إذن العنصر الثاني هذا بالرقم العماني، وهو عنوانه تطور الحركة الوطنية التونسية في فترة الثلاثينات. أولا بالرقم العربي، استئناف الحزب الدستوري التونسي لنشاطه. فقد استغل الدستوريون إذن الظروف الجديدة للعودة لنشاطهم في فترة الثلاثينات بعقد مؤتمر الحزب الدستوري يومي 12 و13 ماي 33 900 وألف بمقره الكائن بنهج جبل بتونس العاصمة، والمعروف هذايا هذا المؤتمر المعروف بمؤتمر نهج جبل. إذن هو يومي 12 و13 ماي 33 900 وألف. وأفرز المؤتمر تحولات هامة جدا بالنسبة للحزب الدستوري الذي تأسس، وأذكركم بذلك، تأسس سنة 1920، ومن أبرز أعلامه ومؤسسيه حينها الشيخ عبد العزيز الثعالبي لو تذكرتم. إذن ماذا أفرز هذا المؤتمر، مؤتمر نهج الجبل؟ في مستوى المطالب أولا، إذن في مستوى المطالب وقع التخلي عن برنامج النقاط التسع الذي يعود إلى العشرينات، وصياغة مطالب جديدة من أبرزها المطالبة بدستور وببرلمان تونسي وحكومة مسؤولة أمامه والتفريق بين السلطة، مع التأكيد أن الهدف الحزب كان وما يزال هو تحرير الشعب التونسي. ووقع اختيار هذه الصيغة الغامضة نسبيا، تحرير الشعب التونسي، دون تفسير، دون إذن شرح ما هو هذا المطلب بالضبط. في مستوى القيادة الآن، إذن أفرز المؤتمر أيضا تغيرات في مستوى القيادة بقبول عناصر جديدة في اللجنة التنفيذية، بمعنى في قيادة الحزب، وهم جماعة العمل التونسي، هؤلاء الذين أشرت إليهم سابقا، جماعة العمل التونسي، وهم من الشبان الذين زاولوا تعليمهم بفرنسا وعادوا إلى البلاد التونسية وانخرطوا في العمل الصحفي بتأسيس لاكسيون تونيزيان، تلك الجريدة، وخاصة الأخوين الحبيب ومحمد بورقيبة ومحمود الماتري والطاهر صفر. إذن وقع قبول هؤلاء في قيادة الحزب في اللجنة التنفيذية. ولكن في الواقع سريعا ما ظهرت الخلافات بين في صلب الحزب بين الجيل القديم الذي أسس الحزب في العشرينات وهؤلاء الجدد جماعة العمل التونسي. وتركزت الخلافات بالخصوص حول مسألة أساليب العمل، فالقدامى بقوا متشبثين عموما بأساليبهم النخبوية، في حين كان الجدد يحبذون العمل المباشر، بمعنى العمل الميداني، والاعتماد على القوى الشعبية والتحركات الجماهيرية. إذن هذه نقطة الخلاف تقريبا الجوهري. إذن هذا الخلاف في الواقع تطور وتعقد بين القدامى والجدد وأدى إلى تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد. إذن سنتطرق إذن في العنصر الثاني بالرقم العربي الآن إلى تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد ونشاطه حتى سنة 36 900 و1000. إذن أمام الخلافات التي وقعت بين القدامى والجدد، دعا جماعة العمل التونسي إلى عقد مؤتمر استثنائي لحسم الأمر. وانعقد المؤتمر بقصر هلال يوم 2 مارس 1934 بحضور 49 شعبة دستورية. وقرر المجتمعون حل اللجنة التنفيذية للحزب وترد أعضائها وتشكيل قيادة جديدة أطلقوا عليها اسم الديوان السياسي برئاسة محمود الماتري والحبيب بورقيبة، مع تبني برنامج مؤتمر نهج الجبل. في المقابل رفض القدامى مقررات المؤتمر، وعمليا وميدانيا في الواقع يمكن أن نقول أن الحصيلة هو أن الحزب انقسم إلى حزبين، الحزب الدستوري القديم، يعني ذلك الحزب التاريخي الذي تأسس في العشرينات، إذن الحزب الدستوري القديم وهيكله القيادي إذن هو اللجنة التنفيذية، والحزب الدستوري الجديد يعني الذي أسسه الجدد هؤلاء وهيكله القيادي الديوان السياسي. وبصفة عامة انطلق الحزب الدستوري الجديد في نشاط مكثف واجتماعات ميدانية، بعضها في تونس العاصمة وبعضها الآخر في المدن الأخرى، وتمكن الحزب الحر الدستوري الجديد يعني بقيادة جماعة العمل التونسي من تنمية إشعاعه، وتزعم إنشأنا الحركة الوطنية التونسية في تلك الفترة وصعد نضالاته. سلطات الحماية أو سلطات الاستعمار الفرنسي ممثلة في المقيم العام حينها كلود مونسوران، الذي كان إذا مقيما عاما بتونس بين 29 900 و1000 و33 900 و1000، راهن إذا المقيم العام راهن على إضعاف الحركة الوطنية التونسية بتغذية الخلافات بين القدامى والجدد. ثم اتخذ المقيم العام إذن الذي جاء بعد كلود موسرا مارسيل بيروتون. هذا المقيم العام مارسيل بيروتون تولى مهمته بين 34,900 و 36,900. ومارسيل بيروتون هذا منذ حلوله اتخذ إجراءات قمعية ضد الحزب الجديد بنفي 8 من قادته، 8 من قادته إلى الجنوب، فيعني ما يسمى أعضاء الديوان السياسي الأول، ثم التحق ثم ألحق بهم 7 آخرين أعضاء الديوان السياسي الثاني، مع منع الحزب من النشاط وتوقيف صحيفتيه العمل ولاكسيون تونيزيا. إذن هذه الفترة المعروفة إذن بالقمع البيروتوني أو فترة القمع البيروتوني. إذن هذا القمع البيروتوني إذن لم ينجح في الواقع، فقد تكثفت المظاهرات والإضرابات، وفي شهر جوان 36,900 صادف أن تشكلت بفرنسا حكومة هي حكومة الجبهة الشعبي، وهي حكومة إذن فازت في الانتخابات في 36,900 بفرنسا، وهي إذن حكومة ائتلاف أحزاب يساري. إذن هذه الحكومة، حكومة الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري، تراجعت عن سياسة القمع وأرادت أن تنتهج سياسة جديدة في المستعمرات، منها بطبيعة الحال في تونس، وساهم ذلك في انفراج وتحسن ظرفيا في الوضع السياسي في البلاد التونسية. من ذلك مثلا أن هذا الانفراج ساهم في محاولة إحياء جامعة عموم العمل التونسي. إذن ثالثا بالرقم العربي، إحياء جامعة عموم العمل التونسية. هذا التطور الآخر في فترة الثلاثينات. إذن أذكركم في فترة الثلاثينات وأهم تطوراتها، انطلقنا في هذا العنصر بالإشارة إلى استئناف الحزب الحر الدستوري التونسي لنشاطه، ثم في العنصر الثاني بالرقم العربي أشرنا إلى تأسيس الحزب الحر الدستوري الجديد والنشاط الذي قام به والقمع البيروتوني، ثم التطور الثالث في فترة الثلاثينات هو إحياء جامعة عموم العمل التونسي. ففي فترة الثلاثينات كما أشرنا إلى ذلك سابقا، كانت ظروف العمال التونسيين قاسية جدا بسبب، أذكركم مرة أخرى، بسبب مضاعفات أزمة الثلاثينات الاقتصادية وكذلك مضاعفات الأزمة التقليدية، فقد ارتفع عدد العاطلين بشكل كبير، وقد ركزت السلطات الاستعمارية الفرنسية اهتمامها خاصة لمساعدة الجالية الفرنسي. هذه الظروف القاسية جدا وسياسة التمييز التي انتهجتها السلطات الاستعمارية الفرنسية دفع عددا من رفاق محمد علي الحامي إلى إعادة تأسيس نقابة تونسية، وكانت الفرصة سانحة في الواقع سنة 36,900 عند صعود حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا وانتهاجها تلك السياسة التحررية التي أشرنا إليها. انعقد المؤتمر التأسيسي رسميا لجامعة عموم العمل التونسية الثانية في شهر جوان 37,900 في الواقع، ولكن هي في الواقع بدأت تبرز ملامحها منذ جويلية 36,900 بتأسيس هيئة وقتية. إذن في جويلية 36,900 تأسست في شكل هيئة وقتية، ثم تقريبا عام بعد ذلك في جوان 37,900 تأسست في مؤتمر تأسيسي رسمي برئاسة بلقاسم القناوي. بلقاسم القناوي هو من الدستوريين الجدد، يعني في الواقع هو منتمي للحزب الحر الدستوري التونسي، وهو من القيادات التي وقع نفيها في فترة القمع البيروتوني إلى الجنوب التونسي. إذن ذمت الجامعة، جامعة عموم العمل التونسية الثانية، 45 نقابة أساسية، وتمكنت من تأطير عدة تحركات وإضرابات. نذكر منها مثلا إضراب عمال المناجم في مارس 37 900 ألف، لكنها في الواقع لم تنشط طويلا بسبب الخلاف الذي حصل بين قادة الحزب الذي حصل مع عفوا مع قادة الحزب الدستوري الجديد. إذن ربما نتساءل ما هو وجه الخلاف الذي حصل بين جامعة عموم العمل التونسية الثانية هذه والحزب الحر الدستوري الجديد، مع العلم أن بلقاسم القناوي يعني رئيس النقابة هو من الدستوريين الجدد، يعني منتمي للحزب. في البلقاسم القناوي رغم أنه من الدستوريين الجدد رفض الانصياع، بمعنى الطاعة، رفض الانصياع للحزب بشكل مطلق، محتجا باستقلال العمل النقابي. إذن بلقاسم القناوي يرى أن العمل النقابي ينبغي أن يكون مستقلا عن العمل السياسي على الأقل في الحد الأدنى. أما قادة الحزب الدستوري الجديد فكانوا يعتبرون أن النضال ضد المستعمر يفرض تكاتف جميع القوى والمنظمات الوطنية. إذن ربما جوهر الخلاف، لكن الخلاف ربما أعمق ويتعلق بالانتماء الاجتماعي ربما، وبالنظرة الدونية التي كان ينظر بها الحزب إلى بلقاسم القناوي، وربما هناك بعض الشيء من هذا القبيل. على كل، زادت العلاقة توترا بين الجامعة العمالية التونسية، يعني جامعة عموم العمل التونسية الثانية، والحزب الحر الدستوري الجديد. زادت العلاقة توترا عندما رفضت الجامعة المشاركة في الإضراب العام الذي دعا له الحزب يوم 20 نوفمبر 37 900 ألف لمساندة حركات التحرر بالجزائر. إذن الحزب دعا إلى مظاهرة وإلى إضراب عام في ذلك اليوم، يوم 20 نوفمبر 37 900 ألف، في إطار تصعيده في الواقع لنضاله ضد السلطات الاستعمارية. ولكن جامعة عموم العمل التونسية بقيادة بلقاسم القناوي رفضوا الانخراط في الإضراب. إذن وعند انعقاد المؤتمر الثاني للجامعة، لجامعة عموم العمل التونسية، في جانفي 38 900 ألف، في جانفي 1938، دخلت مجموعة من الدستوريين الجدد قاعة المؤتمر، يقودهم الهادي نويرة، بنية افتكاك النقاب، يعني بنية السيطرة على النقاب. وأدى ذلك في النهاية إلى تفكك والتحاق النقابات التونسية، النقابة التونسية هي تفككها في الواقع، أدى ذلك إلى تفككها والتحاق إذن التونسيين العمال التونسيين باتحاد النقابات الفرنسية، يعني عادوا لينشطوا في إطار النقابات الفرنسية وخاصة اتحاد النقابات الفرنسي. إذن مرة أخرى تفشل هذه التجربة النقابية العمالية التونسية في البلاد التونسية، وهذه المرة بسبب الخلاف هذا الذي نشب بين بلقاسم القناوي والقيادة الدستورية، يعني قيادة الحزب الدستوري الجديد. على كل، إذن التطور الرابع الذي سنتطرق إليه الآن هو تجربة الحوار بين الحزب الدستوري الجديد وحكومة الجبهة الشعبية، وفشل هذه التجربة وما آلت إليه من أحداث أفريل 38 900 ألف. فالانفراج السياسي الذي حصل بوصول حكومة الجبهة الشعبية إلى فرنسا سنة 36 900 ألف لم يسمح فقط بمحاولة إحياء جامعة عموم العمل التونسية، بل إنه أيضا سمح بحصول تجربة حوار بين الحزب الحر الدستوري الجديد والحكومة الفرنسية. فالحكومة الفرنسية الجديدة هذه، حكومة الجبهة الشعبية، إذن قامت بتعيين مقيم عام جديد هو أرمان غيون، الذي أطلق سراح القيادات الدستورية في جوان 36 900 وألف، عفوا، الذي أطلق سراح القيادات الدستورية. وتشكلت إذن حكومة الجبهة الشعبية بفرنسا بقيادة الاشتراكي ليون بلوم. إذن ليون بلوم هذا الاشتراكي الذي كان يقود حكومة الجبهة الشعبية اتخذ في الواقع عدة إجراءات تحررية. المهم أن هذه الظروف تعيين المقيم العام الجديد هذا أرمان غيون، صعود حكومة الجبهة الشعبية في جوان 36 وإجراءاتها التحررية، إذن استغلهما الحزب الدستوري الجديد ليستأنف نشاطه، فأصدر من جديد صحيفتيه العمل والأكسيون وكثف من شعبه، وحتى أنه نجح في تنمية إشعاعه، بلغت عدد شعبه 400 شعبة تضم تقريبا 100,000 منخرطا، لدي معطيات سنة 37 900 وألف. وعقد مجلسه الملي في 10 جوان 36 900 وألف، وصاغ مطالب معتدلة قدمها للمقيم العام إذن أرمان غيون. إذن في الجملة كل هذه الظروف مهدت لحصول حوار بين الحزب الدستوري الجديد وحكومة الجبهة الشعبية، فقد توجه وفد دستوري برئاسة لحبيب بورقيبة إلى فرنسا، حيث قابل بيير فينو مساعد وزير الخارجية. إذن هو مساعد وزير الخارجية الفرنسي واسمه بيير فينو. أسفر هذا اللقاء، ترتب إذن عن هذا اللقاء قدوم بيير فينو إلى تونس وإلقائه خطابا إذاعيا يوم 1 مارس 37 900 وألف، وعد فيه ببعض الإصلاحات وبتوسيع مشاركة التونسيين في إدارة شؤون البلاد، لكن هذه الوعود وهذه الإصلاحات لم تنفذ بالمرة لعدة أسباب يمكن أن نذكر أهمها، وهي ثلاثة أسباب. أولها معارضة المتفوقين الفرنسيين. إذن من هم هؤلاء المتفوقون الفرنسيون؟ إذن المتفوقين الفرنسيين هم فئة تتكون من كبار المعمرين الفرنسيين وكبار الموظفين الفرنسيين في الإدارة وأصحاب الشركات والرأسماليين. هؤلاء كانوا دائما يعارضون كل تقارب أو حوار بين الوطنيين التونسيين وسلطات الاستعمار الفرنسي. إذن شن هؤلاء المتفوقون إذن حملة شرسة ضد الحكومة الفرنسية. السبب الثاني لفشل تجربة الحوار إذن وفشل الوعود بالإصلاحات هو تعمد السلطات الاستعمارية بتونس ممثلة في المقيم العام وإذن الجندرمة والكبار المسؤولين، إذن تعمدهم قمع التحركات في البلاد التونسية والاحتجاجات إذن بشكل مفرط، وذلك بمجرد رجوع فينو إلى فرنسا. لماذا إذن تعمد المسؤولون الفرنسيون في تونس القيام بهذا القمع المفرط لكل تحرك في البلاد التونسية، سواء منها تحركات عمالية أو حزبية وغيرها؟ كانت نيتهم بطبيعة الحال هو إفشال تجربة الحوار. أما السبب الثالث لإفشال تجربة الحوار فهو في الواقع انشغال حكومة الجبهة الشعبية في فرنسا بالمشاكل الداخلية الفرنسية، وكذلك بالمشاكل التي كانت حاصلة في أوروبا، وخاصة صعود الفاشية والنازية وسياسة هتلر التوسعية واعتداءاته على السلم في العالم. كما ونذكركم بظرفية الثلاثينات في هذا الإطار وتلك الانتهاكات التي قام بها هتلر في أوروبا. كما أن حكومة ليون بلوم في الواقع لم تصمد كثيرا، وسقطت مرة أولى وأعيد إذا تكوينها لتسقط مرة ثانية. إذن الحكومة هي نفسها حكومة الجبهة الشعبية، لم تكن مستقرة ولم تتمتع بالاستقرار. إذن ثلاثة أسباب ذكرناها ساهمت في إفشال إذن هذه التجربة، تجربة الحوار. فماذا كان رد فعل الحزب أمام هذا هذا التراجع من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية عن الوعود بالإصلاحات التي قدمها بيير فينو؟ إذن في الواقع مثل ذلك خيبة أمل لدى الحزب الحر الدستوري الجديد، الذي عقد مؤتمره الثاني بنهج التريبيونال بين 30 أكتوبر و 2 نوفمبر 37 و 900 ألف. وشهد المؤتمر جدالا بين شق يمكن أن نسميه شق راديكالي، يعني شق متحمس، مثله الهادي نويرة وعلي البلهوان وسليمان بن سليمان، وشق معتدل نسبيا مثله الطاهر الصفر ومحمود الماطري. وكان إذن الخلاف ربما النسبي بين هؤلاء هو حول إدراج مطلب الاستقلال أو لا في لوائح ومطالب الحزب، يعني في لوائح هذا المؤتمر، مؤتمر نهج التريبيونال. إذن وهل إذن يقع إذن التصعيد في النضالات؟ فجاءت إذن في الواقع قرارات المؤتمر كحل وسط باعتماد الصيغة التي اعتمدها الحزب سابقا، باعتماد مطلب تحرير الشعب التونسي، مع العلم أن هذا المطلب إذن مطلب إذن في معانيه غير واضح كثيرا، متسع. وعلى كل حال إن هذا هو الحل الذي وقع صياغته، تحرير الشعب التونسي. أما ميدانيا فقد انطلق الحزب في تصعيد نضالاته، فأعلن مباشرة عن تنظيم إضراب عام يوم 20 نوفمبر 37 900 وألف لمساندة حركات التحرر بالجزائرية والمغربي. أشرنا إلى هذا الإضراب سابقا، والذي مثلا رفض بلقاسم القناوي المشاركة فيه. كما وقعت أيضا مواجهات عنيفة ببنزرت في جانفي 38 900 وألف، احتجاجا على إبعاد حسن النوري القيادي الدستوري الذي وقع إبعاده إلى الجزائر. فصعد الحزب أكثر من نشاطه، بل شرع الحزب في تنظيم حملة عصيان مدني، بمعنى بدعوة التونسيين إلى الامتناع عن دفع الضرائب، وعصيان عسكري بدعوة التونسيين إلى رفض أداء الخدمة العسكرية. إذن وهذه الحملة التي قادها الحزب، حملة الدعوة إلى عصيان مدني وعصيان عسكري، اعتبرته سلطات الحماية إذن أمرا خطيرا جدا، وردت سلطات الاستعمار بحملة اعتقالات كبيرة في صفوف الدستوريين في شهر أبريل 38 900 وألف. فرد الحزب بالتصعيد أكثر بتنظيم إضراب عام ومظاهرة كبيرة يوم 8 أبريل 38 900 وألف، ضمت هذه المظاهرة أكثر من 10,000 متظاهرة، رفعت فيها شعارات منها تسقط الامتيازات، برلمان تونسي، حكومة وطنية. وفي يوم 9 أبريل، يعني اليوم الموالي للمظاهرة، يوم 9 أبريل 38 900 وألف، وقع استدعاء علي بلهوان أمام القاضي، فتجمع المئات من التونسيين أمام المحكمة، فتدخلت إذن قوات الجندرمة الفرنسية بعنف مطلقة النار على المحتجين، ووقعت إذن صدمات وعمل عنف، وأدى ذلك، أدى إطلاق النار على التونسيين إلى سقوط 22 شهيدا و150 جريحا. وعلى إثر هذه الأحداث قامت السلطات الاستعمارية بحملة قمع، وأعلنت حالة الطوارئ، كما تم حل الحزب الجديد وتعطيل صحفه واعتقال قياداته الحبيب بورقيبة المنجي سليم وغيرهم وإحالتهم على المحكمة العسكرية بتهمة التآمر على أمن الدولة. ومثل في الواقع هذا القمع ضربة قوية للحركة الوطنية التي دخلت حقيقة في مرحلة من العمل السري، مع العلم أننا في سنة 38 وفي السنة الموالية 39 سوف تندلع الحرب العالمية الثانية. إذن في الخاتمة، في خاتمة درسنا، إذن فترة الثلاثينات إذن أظهرت فيها الحركة الوطنية التونسية قدرة متجددة وقدرة كبيرة على التأطير الجماهيري، وتمثلت أساسا هذه القدرة في الحزب الدستوري الجديد الذي اعتمد حقيقة في عمله على النشاط الميداني والتحركات الجماهيرية. ورغم أن النتائج في الواقع بالنسبة لتحقيق المطالب كانت ضعيفة جدا إن لم نقل منعدمة، ليس لم يقع في الواقع التقدم في مستوى المطالب، ولكن أين يكمن النجاح؟ يكمن النجاح بالخصوص في توسيع القاعدة الاجتماعية والجغرافية للحركة الوطنية وتنمية الشعور الوطني بصفة عامة. توسيع القاعدة الاجتماعية بمعنى انخراط أكثر فئات في النضال الوطني، وعلى الأقل قناعة أكثر فئات بضرورة مقاومة الاستعمار الفرنسي. والقاعدة الجغرافية بمعنى أن الحركة الوطنية التونسية اتسع إذا نطاقها الجغرافي لتخرج عن إطار تونس العاصمة لتشمل المدن الكبرى المنستير، قصر هلال، سوسة، صفاقس، بنزرت، باجة وغيرها إذا من المدن التونسية. وفي الواقع ما أظهرته الحركة الوطنية التونسية أيضا في فترة الثلاثينات هو قدرتها على الصمود رغم القمع، وهو في الواقع ما سيؤهلها لتلعب أدوارا أكثر جذرية في الفترات القادمة، في الفترات اللاحقة. شكرا لكم، ونلتقي إن شاء الله في درسنا الموالي. إلى اللقاء.